بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى في سورة الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة. علمت نفس نكرة ما قدمت وأخرت، فالذي يعلم نفس ما قدمت وأخرت نفس إيه؟ واحدة فقط التي يحصل معها ذلك. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت، كقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب أن المراد بقوله نفس كل نفس. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. والنكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما هو تقرر في الأصول، فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق. ممكن مجرد السياق من غير نفي ولا شرط ولا امتنان تفيد الإيه؟ العموم، كقوله تعالى: علمت نفس في التكوير وفي الانفطار. وقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هل هي نفس واحدة أم أن كل نفس من أهل النار تدخل ذلك، أو يعني كل نفس عصية؟ أن تقول نفس يا حسرة، فهنا السياق هو الذي يفيد الإيه؟ العموم، مع أنها نكرة. النكرة إمتى تكون تفيد العموم؟ في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان. فهنا لا يوجد نفي ولا شرط ولا امتنان، لكن السياق يؤكد أنها إيه؟ تفيد العموم في كل نفس. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.